قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في المدينة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هل يعقل أنه هو الذي يخرج إلى ساحل البحر، نعم، فيحمل سلاحه وما يخوف به ويقرصن؟ ليش؟ لأن الذي يتولى القرصنة من؟ جنوده. إذن نقول المجاز هنا عقل، لأن التجوز في أي شيء؟ في الكلمات أم في الإسناد؟ التجوز في الإسناد. يقول القائل: شيد الخليفة ربط العلم، مجاز شو؟ مجاز عقلي. توافقون؟ طيب تمام. شرب المريض الشفاء، شرب المريض الشفاء، هذا يحتمل هذا وهذا. الأول أقوى، الأول الذي ذكرت أقوى، الثاني عقلي، أن الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. هذا لو قلت أن المثال الدواء أشفى المريض، هنا يكون عقلي. شارب المريض الآن أين أسندنا؟ من الشارب في الحقيقة؟ المريض. والمجاز العقلي؟ لو قلنا يعني الدواء أشفى المريض مثلا، الدواء شفى، شفى المريض، إيش نقول؟ هذا عقلي، لأن الشافي حقيقة. إذن الصحيح ماذا؟ الصحيح الأخير، إذا أسند العمل إلى الفاعل، إلى الفاعل ذاته، تكون العلاقة فيه ماذا؟ عقلية. لا لا لا، إذا أسند العمل إلى العامل لا يكون مجازا عقليا. نرجع إلى نوع العلاقة، نرجع إلى نوع العلاقة. وإذا كان إلى الشيء، إلى الشيء ذاته، نقول ولم يكن التجوز في الكلمات كان مجازا عقليا، كان مجازا عقليا. طيب نعم. هل نقول ان غالب اعمال العباد هي مجاز، ما هي مجاز عقلي؟ مثلا تقول المراه انجبت للرجل يعني اولاد، فهذا مجاز عقلي، لان لا لا لا لا لا، ينسب الفعل الى فاعله والاراده الى مريدها، وهذا مذهب اهل السنه والجماعه في هذا الباب. المسألة هذه بسببها ظلت طوائف، منهم الجبرية مثلا والقدرية أيضا ظلوا، والماتريدية كذلك ظلوا بسبب هذا التجوز. ولذلك منع منهم كثير من العلماء على رأسهم شيخ الإسلام، لأنه ابتلي بهذه الطوائف فسد الباب، قال ما فيه مجاز أصلا في القرآن، وهو معذور، لكن قوله فيه نظر كما سيأتي. يكفي هذا، نكمل إن شاء الله غدا هذا البقية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. إذا قال قائل: ما تقول في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت؟ ما هذا النوع من أنواع المجاز؟ كمال ما سألناكم عن العلاقة ولا على شيء، ما نوع المجاز هنا؟ هل هو استعارة؟ يعني هل هو مجاز مرسل أم استعارة أم ماذا؟ خطأ، خطأ. هذا يعني مجاز عقلي، لا صح، مرسل صحيح؟ يلا ما وجه تسميتي بمرسل أنت؟ ما سألناكم عن العلاقة قلنا طيب ولو كانت المشابهة استعارة إذن إما استعارة وإما يلا أنا سألتك عن واحد بس يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت هذا مجاز موصل أن تجوز فيه في الكلمات إذن ليس بمجاز ليس باستعارة وليس بمجاز إيش عقلي صحيح طيب نقول رعت الإبل العشب يوسف هذا مجاز عقلي نعم ما في الله تخلطت بس حقيقة المجاز ملك مجاز عن الإنسان يرعى ها طيب شربت القبيلة النوق يمكن ها يمكن مجاز عن أي شيء أي هل هو عقلي مرسل لأن تجوز فيه وكيف تشرب النوق ها مجاز عن ألبان النياق توافقون طيب ها لا القبيلة قبيلة لا القبيلة القبيلة كله شربوا من لبن الناقة طيب إذا قال قائل آتوا اليتامى أموالهم مرسل صحيح لأن التجوز في الكلمات طيب عاقب الأمير البغاة أو نقول ضرب الأمير أعناق البغاة يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ صحيح؟ طيب ها؟ لا لا لا, لا. ما بحثنا هذا التجوز في ايش في الاسناد اذا يكون ايش مجازا عقليا عاقب الامير ايش البغاه اذا قال قائل ملأت المطر البئر المطر ما في سواق ها طيب ها يمكن ان نقول انه مجاز ايش اي ولكن في اي شيء يكون مجاز عقلي مجاز عقلي لان الذي ملاها حقيقه الله سبحانه وتعالى صحيح طيب اذا قال قائل لابد ان نضرب امثله متعددة وإذا رأيت المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع هذا مجاز مرسل أنت تجوز فيه بكلمات مرسل عقلي إثنان إن الموت ليست لها أظفار حتى تنشبها استعارة هذه استعارة ليش؟ المشابه لكن أين المشابه؟ المرأة التي لها أظفار لأن الأظفار يعبر بها عن أي شيء، على الانقضاض، عن الانقضاض، لأن الموت تنقض على الإنسان، صحيح؟ طيب مثال آخر، زفلة رئيس البلدية المدينة، هذه نعمة من نعم الله على أهل المدينة. لك لا بد من ذكر محاسن الرجل. ايش نقول هذا مجاز؟ لماذا؟ لأن التجوز تجوز في الإسناد. طيب تحس الرجل القاتل، اي مجاز، عارفين المجاز، مرسل توافقون؟ ها قاتل والله قد يكون شيخ العقل تحس السم مات ولا ما مات هو؟ نعم لا مات هو مات، قتل نفسه هذا عقلي، لان التجوز فيه في الاسناد، ولكن نعم عقلي نعم، لكن لا نقول استعاره، انا نقول استعاره. لماذا؟ هذا ايش؟ استعداد، العلاقه فيه الاستعداد ليست المشابه. طيب اذا قال قائل، اذا قال قائل سال الوادي، سال الوادي يوسف، عقلي، ما الذي يسيل فيه؟ لماذا جعلته مجازا عقليا؟ هذا مجاز مرسل، هذا مرسل. إني أراني أعصر خمرا، هذا القرآن، سفيان الثاني، نعم إذن والعلاقة فيه؟ الأيلولة، توافقون؟ أحسنت، تمام. إذن هذا الذي أخذنا المرة الماضية، وقلنا إن المجاز إذا كان التجوز فيه في الكلمات سمي مجازا مرسلا، وإذا كان التجوز في الإسناد سمي مجازا عقليا. ثم أين وصلنا؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. من المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثل المجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثلي شيء. طيب أيضا من المجاز، ولكنه من أن يعني داخل في المجاز المرسل الذي يكون التجوز فيه بالكلمات، إما بالحذف أو الزيادة، إما بحذف بعض الحروف أو بزيادتها، هذا نوع من أنواع المجاز أيضا يا غربي. وهل هذا موجود في القرآن؟ نقول موجود في القرآن، لكن إذا قال قائل كيف يكون في القرآن شيء زائد؟ نقول زائد بالتعريف النحوي، لأن الزيادة عند النحاة ليس المراد بها أنها كلمة زائدة وحرف زائد، لا لا يصلح، لا، وإنما الزائد الذي إذا حذف استقام الكلام بحذفه، وإذا زيد استقام الكلام لكن استفدنا فائدة أخرى. أظن نحتاج إلى مثال. المثال كالتالي: قال الله تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. قال العلماء: من هنا زائدة، وليس معناها زائدة أنه في كلام الله كما قلت آنفا شيء زائد، وإنما يستقيم الكلام بحذفها. التقدير ما هو؟ ما جاءكم بشير ولا نذير، ما جاءكم بشير ولا نذير، والمن هنا زائدة ولها فائدة. من فوائد الزيادة مثلا التوكيد، خاصة في النفي، مثل قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما الذي زيد من لو قلت وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه، استقام الكلام ولا مستقام؟ استقام، لكن من هنا زائدة. يا غربي، هل معنى زائدة أن في كلام الله شيء زائد؟ ما معنى إذن زائدة؟ نعم، هو يعني زيادة التوكيد، لكن ما معنى شيء زائد؟ إذا حذف الزيادة، حذفت الزيادة، استقام يا بدر الكلام. وقد يكون هذا بالحذف، وقد يكون إيش؟ بالزيادة. إذا نقول هذا مزاد، مجاز بالزيادة ومجاز بالحذف. لماذا كشرت تكشيرة الذئب الجائع؟ كيف لا تقول لا؟ والله لا، ما قلت لما كشرت، يعني ما قمت على قدر. لا أظن فيه شيء كشرت له. طيب، المؤلف ذكر أن من المجاز المرسل، نعيد، ما هو المجاز المرسل؟ ما في انتباه له يوسف. في الكلمات من المجاز المرسل، المجاز بالحذف أو بالحذف أو الزيادة. بالحذف يعني بالنقص والإنقاص، بالزيادة ظاهر. يقول المؤلف رحمه الله: مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله، هنا فيه إشكال. إذا نظر الإنسان إلى ظاهر الآية: ليس كمثله، ظاهرها أن له مثلا. الكلام عن من؟ لا، الكلام عن من؟ عن الله عز وجل. ليس كمثله، ظاهر الآية أن له مثلا، لأنه لو كان الكلام ليس كالله شيء، استرحنا ولا ما استرحنا؟ استرحنا. أو ليس كهو شيء، أجيبه، استرحنا ولا ما استرحنا؟ لكن لما كان بهذا السياق، أشكل ذلك على بعض العلماء أو على أهل العلم عموما. ليس كمثله، الكاف للتشبيه، صح؟ إذا نظرت إلى ظاهر الآية: ليس كمثله، يعني كأنه قال: ليس شبه مثله شيء، يعني لا يشبه مثله شيء. إذن المثل موجود، ولكن ليس الأمر كذلك. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في هذه الآية. القول الأول، وهو الذي اختاره المؤلف هنا، أن الكاف هنا زائدة، وأن هنا مجاز بالزيادة يفيد توكيد النفي، توكيد نفي المثل عن الله، ليس كمثله شيء، لأن الزيادة في مقام النفي تفيد توكيدها، مثل قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع، أبلغ مما لو قلنا وما تحمل أنثى. وكذلك ليس كمثله شيء، أبلغ مما لو قلنا ليس مثله شيء، ليس مثله. وهذا أسلوب عربي معروف، أنت تريد أن تثني على رجل فتقول: هذا الرجل ليس مثله شيء، أو ليس مثله أحد، أو ليس مثله رجل. ثم نستعمل الأسلوب الثاني، نقول: هذا الرجل ليس كمثله رجل. أيهما أبلغ؟ الثاني. ليش؟ لأن الزيادة هنا أفادت توكيد نفي المثل. هذا هو القول الأول في هذا المسألة. والقول الثاني، وقد مر علينا أخيرا في الوسطية، القول الثاني أن الزيادة هنا في الكلمة، في كلمة مثل. وهذا قلنا إنه ضعيف، لأن الزيادة في الكلمات في اللغة العربية نادرة جدا، والتقدير عندهم ليس كالله شيء. وقال بعض العلماء: ليس كمثله شيء. المثل هنا هو الشبه، لأن المثل والمثل والشبه والشبه بمعنى واحد. تذا سفيان، فالجواب أن هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. ليس كمثله شيء، فيكون المعنى إيش؟ ليس كصفته شيء. وهذا لا شك أنه مستقيم أيضا ونستريح به. نعم نستريح، ولكن القول الأول الذي قدمه المؤلف هو الأشهر. وقال بعض العلماء، وهذا هو القول الرابع في المسألة، ليس كمثله شيء، إذا كان المثل ليس له مثل صار الموجود واحدا. كيف؟ هذا شيء من الفلسفة، إذا كان المثل ليس له مثل فقد انتفى المثل فصار الموجود واحدا. وهذا قلنا فيه نظر، لأنه نوع إقرار لوجود المثل، صح؟ وجهه أثبتنا المثل ثم نفيناه لقوله ليس كمثله. ونحن نقول إذا ليس له مثل لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز ولا على سبيل الافتراض، فالنفي ممتنع شرعا. إيه نعم المثل، ماذا قلنا؟ نعم المثل ممتنع شرعا وعقلا وإيش ومنطقا، إن قلنا بلغة المنطق ليس كمثله شيء. إذا قال قائل لماذا؟ ما الجواب؟ نقول لأنه الخالق، لأنه إيش؟ الخالق، والخالق ليس كالمخلوق، ولأنه أثبت ذلك لنفسه، أثبت لنفسه أنه لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء. طيب هذا إذن الزيادة هنا أو المجاز، بل حذفا بالزيادة، أجيبه بالزيادة. فقالوا أن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. قال ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا، والمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. نعم واسأل القرية، القرية معلومة وهي مجموعة مساكن يقطنها الناس. والذي قال هذا من؟ الذي قال هذا هو أخو يوسف عليه السلام، قيل أنه روبيل كذا، هو الذي قال لإخوته إن سألكم أبوكم أين يوسف وأخوه فقص عليه ما حدث، وإذا لم يصدقكم قولوا له اسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون. طيب وهذا من أجل إيش؟ ما الذي حذفنا واسأل القرية؟ أهل القرية، لأن القرية هل تسأل؟ أجيبوا قد يرد عليك ويقال إنه قد جاءت نصوص في مخاطبة الذي لا يخاطب. مخاطبة الذي لا يخاطب في الأصل جاءت نصوص، صح؟ جاءت مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام للذين قتلوا على الشرك في غزوة بدر. هل الميت يخاطب؟ يخاطب ولا ما يخاطب؟ خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم على القول الثاني بأن الأرواح لم ترد إليه، نقول كأنه أنزلهم منزلة الحاضر من أجل إيش؟ قوة الموقف وإظهار أن الإنسان قد انتصر وأنه على الحق، وزيادة في إيمان الناس أيضا. هل وجدتم ما وعد ربكم حق؟ أما أنا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا عليه الصلاة والسلام. واسأل القرية فيها مبالغة، كأنهم قالوا اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية واسأل حتى جدرانها والبيوت حتى تتأكد من أي شيء من صدقنا. إذن الحذف هنا في أي كلمة؟ أهل. وهذا يسمى مجاز بأي شيء؟ مجاز بالحذف. يقول فحذفت أهل أهل مجازا وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، يعني علم البلاغة. وقد ألف في علم البلاغة كتب، منها كتاب البلاغة لمصطفى أمين وعلي الجارم اللذان ألف النحو الواضح، وهو كتاب قيم جدير بأن يقتنيه طالب العلم ليطلع على زيادة يعني مسائل فيما يتعلق بهذا البحث. بقي لنا ما ختم بالمؤلف هذا الدرس، نواصل الكلام عن المجاز عند الجمهور، هل هو ثابت في القرآن والسنة أم غير ثابت، ونذكر أدلة الفريقين لأن المسألة خلافية، ثم لنذكر أيضا إيش؟ لا إله إلا الله، لا لا الراجح من القولين، ولكن ذكرنا أشياء أخرى غير المجاز الصريح والكناية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس المرة الماضية في الأصول أن المجاز ينقسم إلى قسمين، مجاز مرسل والتجاوز فيه يكون بالكلمات، والمجاز العقلي يكون إيش؟ التجاوز فيه في الإسناد. وقلنا إن من المجاز المرسل أيضا، ولابد أن نعلم أن المجاز المرسل في علم البلاغة هو أوسع أنواع المجاز، منه المجاز بالزيادة والحذف، بالزيادة والحذف. وأظن شرحنا كلام المؤلف وعلقنا عليه، نأخذ آخر جملة ختم بها هذا الباب ثم نضيف الفوائد. ثم قال المؤلف وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتاج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. علماء الأصول يتطرقون إلى هذا الباب، فسواء كان ذلك في مطولاتهم أو مختصراتهم، في الغالب أقول في المختصرات في الغالب، أما في المطولات فلا شك أنهم يخصون بابا يتكلمون فيه عن الحقيقة والمجاز. لماذا؟ لأن اللفظ إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا، ولأنه بناء على هذه الدلالة أو على هذين النوعين تختلف دلالة اللفظ اختلافا بائنا، وهذا الاختلاف ينبني عليه حكم، ينبني إيش؟ عليه الحكم. مثاله قوله تعالى أو لامستم النساء، اختلف العلماء في هذه الآية وفي دلالتها، فمنهم من يرى أن الملامسة هنا مجرد المس، أن يمس الإنسان امرأة، فإذا مسها بمجرد مسها انتقض الوضوء، وهذا قول الشافعية كما مضى فيما لو مس امرأة من غير محارمه ولو لم يكن ذلك بشهوة. ومنهم من قال إن الملامسة هنا هي الجماع، فتكون الآية فيها إيش؟ مجاز. إذن انظر للخلاف هنا الذي ينشب بين العلماء بسبب دلالة الألفاظ، هل اللفظ يحمل على حقيقته أو يحمل على مجازه. والمؤلف رحمه الله سلك أهم ما يحتاج إليه الطالب، وهو أنه ينبغي أن يعلم أن الكلام إما أن يكون حقيقة أو مجازا، فإن كان حقيقة فإنه لا يخرج عن أربعة أقسام على ما فصلنا، إما حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية خاصة أو عرفية عامة، وينبغي أن تحمل كل حقيقة على عرف الناطق بها، ولا ننقل حقيقة، لا ننقل دلالة اللفظ من حقيقة إلى أخرى إلا بدليل. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر أبو هريرة واختلف في رفعه وعدم رفعه، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، الاغتسال تكلمنا عنه فيما مضى في باب الطهارة، الوضوء هنا حمله الصنعاني على أي شيء؟ على غسل اليدين. لأن طيب لو قال كيف؟ لأن الوضوء وضوء شرعي، وهو التعبد لله بماذا؟ بغسل الأعضاء الأربعة. حمل على الحقيقة اللغوية بأي دليل؟ هل بدليل ولا بغير دليل؟ أن ميتنا إذا مات فإنه يموت طاهرا وليس بنجس، فما علينا من غسله من غسل، وإنما يكفينا أن نغسل أيدينا. رأيت؟ هذا مثال. طيب هذه فائدة معرفة هذا الباب، ولكن كما وعدناكم نريد مزيدة يعني شيء أو المزيد من التفصيل فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز، كان لابد من التطرق إليها، وهي مسألة مهمة قد خاض فيها العلماء، وهي مسألة وجود المجاز في القرآن والسنة. هل يوجد المجاز في القرآن والسنة أم لا يوجد؟ جمهور العلماء على أنه في القرآن مجاز، يوجد المجاز في القرآن، هذا قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين والمفسرين واللغويين أيضا، لأن وجود المجاز في اللغة العربية شيء مشهور، ولا تكاد تجد قولا يخالف إلا قولا شاذا، حتى قال الإمام ابن جني رحمه الله: أكثر اللغة مجاز، أكثر اللغة مجاز، يعني أن المجاز يغلب على إيش؟ على الحقيقة. هذا بالنسبة للغة العربية. أما بالنسبة للقرآن، هل يوجد المجاز أم لا يوجد؟ قلنا إنها مسألة خلافية قديمة وليست بحديث، فجمهور العلماء على إيش؟ على وجود المجاز في القرآن، وخالف الجمهور جماعة من العلماء، ليس من مذهب واحد بل من مذاهب مختلفة. فلقد خالف الإمام أبو إسحاق الإسفرايني، والإمام أبو بكر ابن داود الظاهري الذي كان شافعيا في أول الأمر ثم صار له مذهب ظاهري، وخالف أيضا من المالكية منداد، وخالف من الحنابلة أبو الحسن الخرازي، وخالف أيضا الجمهور الشنقيطي، وخالف شيخ الإسلام رحمه الله فقال لا مجاز في القرآن، وربما انتصر لهذا القول أيضا ابن القيم. فالحاصل أن المسألة خلافية، ولكل فريق من أهل العلم دليله، لكن شيخ الإسلام الذي منع بسببه المجاز ما حصل بسبب التوسع في هذا الباب، لأن الذين عطلوا صفات الله عز وجل كان من أعظم أسباب تعطيلهم حمل آيات الصفات على المجاز. نعم، حمل آيات الصفات على شيء؟ على المجاز. والجمهور لهم أدلة، والمخالفون لهم تعاليل. أما أدلة الجمهور من القرآن على وجود المجاز فهي كثيرة، منها قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قالوا الإرادة خاصة بمن له شعور، والجدار ليس له شعور، فهنا من شدة ميلانه أو ميله أصح، من شدة ميله كأنه يريد أن ينقض وأن يسقط، ولكن رد هذا الشنقيطي رحمه الله وقال إنها إرادة حقيقية، لأنه ثبتت الإرادة للأشياء التي لا شعور لها في الأصل، واستدل بأدلة، استدل بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن في السماوات السبع والأرض، الأرض فيها أشياء لا شعور لها ولا إحساس في الأصل، وأثبت الله تعالى تسبيحها وسجودها وعبادتها لله، فدل ذلك على أنها تشعر. ولو لم يكن في ثبوت شعورها إلا شعورها بوجود الله وحدانيته لكان ذلك كافيا. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجذع الذي كان يخطب عليه حينما صنع له منبر وترك الجذع حن وصوت حتى سمعه الناس في المسجد. واستدل أيضا بالحجر الذي كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي، فهذا دليل على أن له شعور. كيف عرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنه يعرفه، والمعرفة تكون عن شعور لا شك. طيب، استدل الجمهور أيضا بقوله تعالى، وأنا أذكر هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، بقوله سبحانه عن زكريا، واشتعل الرأس شيبة، والاشتعال يكون في النار، الاشتعال والاضطرام يكون للنار لا يكون للرأس، فاشتعل الرأس شيبا يعني كثر بياضه فعم البياض السواد، فقالوا هذا ايش؟ مجاز. استدلوا ايضا بقوله تعالى، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فكأن للذل جناحا ينبغي ان يخفض، والجناح معروف في كل الطائر، يسمى هذا مجازا. واستدلوا ايضا بقوله تعالى، او جاء احد منكم من الغائط، والغائط في اللغة هو المكان المنخفض، الغائط ليس الأصل، إيش هو معروف اللفظ المعروف العذرة، فهذه يعني شيء من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أي شيء. نعم، على وجود المجاز في القرآن. أدلة المانعين في الحقيقة مختلفة. شيخ الإسلام رحمه الله منع المجاز من القرآن لأنه فتح بسبب هذا الباب، أو من هذا الباب فتنة عظيمة كان بسببها تحريف آيات الصفات. جاء المعطلة مثلا لقوله تعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا المراد باليدين النعمة والقوة، ليس المراد باليدين يدين حقيقيتين، وخالفوا ماذا؟ صريح القرآن وظاهره وإجماع السلف، والأصل والحق أن لله عز وجل يدين اثنتين حقيقيتين تليقان به بلا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبلي شيخ الإسلام رحمه الله بهذا فأغلق الباب، وهو معذور رحمة الله عليه، معذور في هذا، لأن الشيء الذي تأتي منه الفتنة قد يجب على الإنسان أن لا يحدث به، قد يجب وجوبا، أي نعم، أن لا يحدث به، وإن كان ثابتا لا يحدث به. قال علي بن أبي طالب، لا تحدث الناس إلا بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالشيء الذي قد تأتي منه الفتنة لا ينبغي أن يحدث به وإن كان ثابتا، وليس هذا من كتمان العلم بل من الحكمة، من الحكمة. حتى أنه ذكر عن الإمام أحمد أنه أمر بأن يشطب من مسنده جميع الأحاديث التي تكلمت عن الفتنة، فتنة الأمراء، ليش؟ حتى لا يفتح باب شر على الناس. طيب، الذين منعوا من وجود المجاز في القرآن لهم يعني في الحقيقة تعاليل، الذي ذكر الدليل الشنقيطي مثلا، لكن لهم تعاليل. أول تعليل، قالوا إذا كان المجاز محتاجا لقرينة وكانت له قرينة فإن فيه تطويلا بلا فائدة، فإن فيه إيش؟ كيف؟ قلنا إذا قالوا إذا كان المجاز محتاجا لقرينة، وهو لا يمكن إلا إذا ثبتت له قرينة كما مضى، فإذا كان المجاز بقرينة يكون فيه تطويل بلا فائدة، وإن كان بلا قرينة ففيه التباس عن حصول مقصود المراد المقصود، وهذا في الحقيقة لا يستقيم، لا يستقيم. فالمجاز لا يثبت إلا بقرينة. نعم، هذا نوافقهم عليه، هذا نوافق عليه، المجاز لا يثبت إلا بقرينة. وقولهم تطويل بلا فائدة، نقول إن في المجاز فائدة بل فوائد، والله عز وجل قد يعبر عن الأشياء مجازا لفائدة. تارة تكون الفائدة اجتنابا لللفظ الحقير فعبر عن الخرائة بالغائط، والغائط معروف أنه في اللغة إيش المكان، إيش نقول هذا مجاز، ما الفائدة، اجتناب اللفظ الحقيقي. قد يعبر في اللغة عن اللفظ الثقيل بلفظ آخر مجازا، مثل قولهم الخنفقيق يعني الرجل الداهية ذو الرأي الحسن. قد يعبر أيضا عن المجلس العالي بسلام، بيش بكلمة سلام. قد يؤتى باللفظ مجازا مراعاة لبعض أوجه علم البديع، لأنه فيه علم بديع وبيان، كمراعاة للمجانسة أو المقابلة أو السجع المرصع مثلا. إذن نقول أو مثلا حتى من باب لا أقول الحياء وإنما التعريض، فالله عز وجل عبر عن النكاح مثلا الوطء والجماع في الكتاب، في الكتاب العزيز بأي شيء، المسيس واللمس، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، ما قال من قبل أن تجامعوهن، هذا مجاز، فهمتم؟ وبذلك نقول أنه ليس بصحيح، أنه ليس له فائدة، بل قد يكون التعبير بالمجاز أبلغ وأكثر بيانا باستعمال اللفظ المجاز أكثر من اللفظ الحقيقي. اللفظ الحقيقي مثل إذا أراد الإنسان أن يعبر عن إنسان شجاع جدا في غاية من الشجاعة، وهذا الشجاع يركب فرسا، يركب فرسا ويقبل بسرعة، فيقول القائل يقول أقبل الأسد على فرسه، إيش وقع هنا؟ وقع اختصار، أولا عوضا يقول أقبل الرجل الشجاع على فرسه وبسرعة، انظر كم الآن اختصرنا من كلمة، أقبل إيش؟ أقبل الأسد على فرسه، انتهى. إذا سمع الإنسان هذا حصل المقصود ولا ما حصل؟ حصل المقصود، علمنا أن رجلا شجاعا سريعا مقداما نعم لا يخاف، أقبل على فرسه. الحجة الثانية عندهم قالوا إذا وجد في القرآن مجاز فإن الله سوف يسمى بالمتجوز، متجوز الجيم قبل الزاء، متجوز، والله ما سمى نفسه متجوز. نقول هذا أيضا مردود، لماذا؟ لأن أسماء الله توقيفية لا تثبت بالرأي ولا بالاستنباط، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والحسنى تفضيل جمع أحسن. إذن ماذا نقول بهذين الجوابين؟ بطلت حجة عدم القائلين بالجواز. أما أن نمنع من وجود المجاز في آيات الصفات فنقول نعم، نقول نمنع، لأن الأصل في آيات الصفات أن تحمل على ظاهرها، فقوله الرحمن العرش استوى، المعطلة ماذا قالوا؟ استوى، ليش حملوا اللفظ عليه؟ على أي شيء؟ على المجاز، حملوا اللفظ على المجاز. طيب هذا بحث. إذن هل يوجد في القرآن مجاز؟ نقول نعم، وهو ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد علمتم إيش الفائدة منه. ماذا قلنا في العالم المالكي منداد ابن خويز، هذا اسمه ابن خويز منداد ابن خويز المالكي، فالذين عارضوا أيضا قلنا من يعني من مجموعة المذاهب منعوا من وجود المجاز في القرآن، وقلنا إن لكل عذره. بقي لنا بحث أيضا لا بد من التعرض إليه فيما يتعلق بالمجاز والحقيقة. اختلف العلماء رحمهم الله هل للمجاز عموم أم ليس له عموم، بل هل للمجاز عموم أم ليس له عموم، يعني إذا ثبت الآن. طيب بالنسبة للمجاز في السنة قالوا إنه يثبت بالمب أولى إذا كان قد ثبت في القرآن الذي دلالته قطعية، نعم وهو ثابت ثبوت قطعي بالتواتر وهو كلام الله سبحانه وتعالى، فثبوته في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مب أولى، وهذا كثير. موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم المجاز ولا ما موجود؟ موجود كثير. من يضرب لنا مثالا؟ لا قد يقال هذا مجاز، قد يقال وقد يقال حقيقة. حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فهمت؟ أيوة لك حقيقة، ولكن أصلها من العسل لأن تصغير للعسل هذا، لأن هذا يوهم إيش حصول اللذة، واللذة تكون بإيش؟ بالجماع، لا بالجماع لا بالعسل، هنا في المقام هذا في نكاح التحليل. إيه طيب هاي هذا مجاز. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إيش كثير من الألفاظ تفيد المجاز. لا لا ليس بمجاز هذا، هذا قد يقال مجاز وقد يقال حقيقة، لأن المني ماء أيضا، المني ماء من ماء دافق، سماه الله تعالى ماء من ماء دافق، قد يقال أنه حقيقة. لكن يأتي كثيرا مثل لا تبيع الصاع بالصاعين، الصاع معروف وهو المكتل الذي يستعمل أو المعيار المعروف الذي يكال به تكال به الحبوب. هل المراد لا تبيع الصاع بالصاعين يعني الإناء؟ هو لو كان الإناء حقيقة لجاز، يجوز أن يبيع الإنسان صاعا من حديد بصاعين من من من من شيء آخر من خشب مثلا، لا بأس بذلك، تقابض في المجلس، فهمتم؟ ولا يشترط يعني الاختلاف في القيمة ولا الكيل، فهمتم؟ طيب نترك الحديث عن هذه المسألة بعد ما أكملناه. يمكن سقط السماء، ولكن هذا قد يقال حقيقة أيضا. المجاز في الإسناد، نعم، لأن الله هو الساقي، وأسقيناكم ماء فرات. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن لا يحتاج إلى أن نناقشكم فيما ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه في آخر هذا الباب. ناقشناكم؟ لا لا غير هذا الذي كان في الكتاب، لا يحتاج. إذن لماذا ذكر المجاز والحقيقة في هذا الكتاب؟ أو بالأحرى لماذا يتعرض العلماء لهذا الباب في كتب أصول الفقه؟ وليد. خطأ، نعم. نعم صحيح، نعم فهما صحيح صحيح. ناقشنا في المجاز المرسل والعقلي، أي أنواع المجاز أوسع؟ بدر. نعم المجاز المرسل. طيب هل انعقد الإجماع يا سفيان؟ أنت ما حضرت. هل انعقد الإجماع بين العلماء على وجود المجاز في القرآن؟ لا لم ينعقد الإجماع، جمهور العلماء يقولون بوجود المجاز بالقرآن، ولكن خالف ذلك الإمام أبو إسحاق الإسفهاريني ومن المالكية من داد. نعم. أها. بلا أبو الحسن الخرزي وداود الظاهري كان شافعي ثم صار صاحب مذهب. إذن هل الآن مخالفة العلماء أو عدم رؤية المجاز في القرآن لمذهب واحد أم أنها متعددة؟ نعم. نجد طائفة من العلماء، والذي ذكرنا الذين ذكرناهم ليس على سبيل غربي، ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل إيش؟ المجاز. نعم، على سبيل المثال. المثال. ها؟ نعم، أيضا من العلماء المعاصرين الشنقيطي ومن قبله ابن تيمية. طيب، ما هي أدلة الجمهور على وجود المجاز في القرآن؟ بدر. استدل الجمهور بأدلة عديدة من كتاب الله ومن السنة أيضا، فمن القرآن استدل بقوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فقال هنا إرادة غير إرادة حقيقية، فالجدار ليس له إرادة. واستدل أيضا بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط في اللغة معروف هو يعني المكان المنخفض، وفي الاصطلاح هو يعني العابرة. لا، لا في الاصطلاح نقول هو المراد به. نعم. واستدل أيضا بقوله تعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام واشتعل الرأس شيبة، قلنا هنا الاشتعال يكون للنار. ومن السنة أيضا استدلوا بالجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما غيره سمع له. أنت فعلت كمن خرج من قصة موسى إلى حياة أبي بكر الصديق. لا، الجذع لرد واحد فقط. نعم. الجذع هذا لرد. خلينا نمشي في أدلة الجمهور. نعم. الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. الله مشكلة هذه. نعم. قلنا الجمهور من أدلة الجمهور قالوا الآية ذكروا الآية استدل بها قالوا. أراد أن ينقض، قالوا لا تكون إرادة إلا الشيء الحقيقي، وقلنا هنا مجاز للشيء شعور وإحساس. خلينا من الرد نمشي في أدلة الجمهور ثم نأخذ الرد. ومنه كان يتوقف لهم جناح جل من رحمة، قالوا أن الجناح لا يكون للطأر، وهو عبر عن جناح أنا مجازا لا حقيقي. طيب، الجناح أسند إلى الذل ولا أسند إلى الإنسان؟ الجناح إلى الذل. إلى الذل. طيب، في دليل آخر من الغاء يعبر بي عن المكان المنخفض. طيب، أو لمستم النساء ايش تقولون؟ كذلك قالوا على رأي على خلاف فيه. الذين ردوا يعني وجود احتمال المجاز في القرآن، ما هي أدلته؟ يعني ردوا أولا على قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قالوا يا رب فتح لما ليس له شعور. واستدلوا بذلك مثلا بقوله تعالى سبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن، وقولهم من فيهن هذا فيه أشياء ليس لها شعور، أما ذلك فهي تسبح، فدل ذلك على أن لها إرادة. إذن شعور أيضا شعور. نعم. لذلك مثلا من السنة يعني ما ورد أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك يعني لما أبدل بمنبر قد صنع له، فيعني أنه سمع له صوت دل ذلك على أن له إرادة. كذلك الحجر الذي كان إذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك هذا من الذي ساق هذه الأدلة؟ يعني المخالفون. لكن طيب، أدلتهم خصوص الآية. طيب، هذه أدلة الشنقيطي. بقية يعني الطائفة من أهل العلم الذين ردوا احتمال المجاز في القرآن، ما هي أدلتهم؟ لزهر ما حضرت، حاتم غربي ما حضرت، ما استوعبت، وليد ؟ لا حاضر هو يحضر يحضر ولكنه لا يحضر حاضر بالشيء بشيء وغائب بشيء تارة الروح هنا والجسد وراء البحر الأبيض المتوسط تارة الجسد هنا والروح فهو يعيش بين الدارين نعم هي. كنت موجود ولا مفقود أمس قلت لكم هذا عقدي نعم المخالفون ذكروا أدلة أو ذكروا تعاليل في عدم وجود المجاز في عدم وجود المجاز في القرآن من بين هذه التعاليل قالوا بأن المجاز يحتاج إلى قرينة فهو بلا قرينة لا يكون مجازا ليس بمجاز قالوا إذا كانت إذا احتاج إلى قرينة فإن هذا تطويل يعني بلا فائدة إذن هم لا يرون أن في المجاز فائدة هم لا يرون أن في المجاز فائدة لأن يرون بأنه تطويل بلا فائدة وإن كان بلا قرينة نعم إن كان ليس بمجاز لا في خلل ولكن إن كان بغير قرينة ماذا قالوا التباس في أي شيء في عدم تحقق المقصود من اللفظ قلنا الكلام هذا طيب قلنا الكلام هذا ولما قلنا قلنا كيف نجيب عن القول الأول نعم قلنا المجاز له عدة فوائد منها أن يعبر عن شيء الحقيقي أو المستقبل بلفظ آخر كما قال الله عز وجل أو إذا جاء أحد منكم إلى الغائط ونعبر عن الخراء بالغائط ومكان منخفض ثم أنه الله عز وجل عبر عن الجماع بالمسيس أو بالملامسة ثم إذن قولهم لا فائدة فيه هذا خطأ صحيح في فوائد كثيرة في فوائد كثيرة وسوف نذكر يعني لبحث مستقل دواعي المجاز قولهم عندهم حجة ثانية نعم هناك مجاز في القرآن فإن نسمي الله بالمتجوز وهذا الاسم لم يثبت الله عز وجل فنرد عليهم ونقول أن اسم الله كلها توقيفية ولا يجوز لا يمكن الاجتهاد فيها ولا القول بالرأي فيها نعم إذا بطل قولهم إذا قال قائل إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله الذي رسخت قدمه في العلم رسوخا عظيما لا يرى بالمجاز في القرآن فكيف نحن نخالف شيخ الإسلام نقول مخالف شيخ الإسلام للمجاز في القرآن له سبب عدم القول به عدم القول بالمجاز في القرآن له سبب لأنه يؤمن بالمعطلة في عهده وأراد سد هذه الذريعة وغلق هذا الباب حتى لا يفتح الباب على المعطلة يعني آيات الصفات على المجاز صحيح؟ نعم في الغالب في الكل أي سد الباب سد الباب لكن اللغة العربية هل هي مجاز أم حقيقة أم ما الذي يغلب فيها ما هذه ما حفظت إلا هذه يا غربي يلا قال ابن جني من هو ابن جني الله يعافينا من الجنون في اللغة قال اللغة أكثرها مجاز أكثر اللغة العربية مجاز صحيح القول الراجح أن في القرآن الكريم مجاز إلا في فهذه لا تحمل إلا على الحقيقة إلا على الحقيقة إلا في هذه الصفات إذن قول الجمهور هو الصواب وهذا لا شك أنه هو الصواب هذا الذي أخذنا نعم القول بالمجاز في السنة هل هو ثابت أم لا نقول إذا ثبت في القرآن الذي هو دليل حقيقي الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ففي كلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وهذا موجود كثيرا في كلامه عليه الصلاة والسلام نأخذ مسألة أخرى أيضا خاض فيها العلماء في هذا الباب باب الحقيقة والمجاز اختلف أهل العلم في مسألة وهي مسألة دلالة المجاز هل للمجاز عموم أم ليس له عموم يا بدر، هل المجاز عموم أم ليس له عموم؟ ما معنى هل له عموم أو ليس له عموم؟ يعني هل إذا جاء اللفظ، إذا جاء اللفظ العام مجازا تكون دلالته على سبيل العموم، يعني تكون الدلالة شاملة لجميع أفراده، أم أنها لا تكون على سبيل العموم؟ هذه أيضا مسألة اختلف فيها الفقهاء والأصوليون. فالمشهور عند الحنفية أن اللفظ العام إذا كان مجازا فإنه يفيد العموم، يفيد العموم لوجود المقتضي وانتفاء المانع، ما دام أن المجاز قد ثبت وصح في القرآن أو في السنة وله دواع وفوائد، إذن إذا دل المجاز أو إذا ثبت وكانت دلالته العموم فإنه يفيد العموم. وخالف في ذلك بعض أهل العلم كبعض الشافعية، قالوا إن المجاز لا عموم له، لا عموم له، لأن دلالته دلالة ضرورية من باب الضرورات، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يدل لفظ المجاز إلا على شيء خاص، لا يدل على شيء عام.